بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة، باب ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سراج أهل الجنة. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بفضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ويبين مكانته ومنزلته من النبي صلى الله عليه وسلم، ومكانته بين المؤمنين والمسلمين. وفي هذا رد ظاهر على من انتقص أمير المؤمنين ونال منه وألقى حوله شيئا من الشبه والتهم. لذلك فإن النبي عليه الصلاة فإن المؤلف وفقا لمنهج أهل السنة والجماعة حرصوا على أن يبينوا فضائل الصحابة رضوان الله عليهم، وخاصة العشر المبشرين بالجنة، وأخص من ذلك الأربعة، أعني الخلفاء الراشدين الذين وردت فيهم الأحاديث والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين فضائله. وفي هذا الباب أورد المصنف رحمه الله حديثا نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحديث وإن كان في سنده ضعف لكنه يعني معناه صحيح، حيث وجه الإمام أبو بكر الآجري معناه وبين مراد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منه. قال: باب ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سراج أهل الجنة. والسراج هو النور الذي يضيء لمن حوله، وشبه عمر رضي الله تعالى عنه بالسراج، ذلك لأن إسلام عمر رضي الله تعالى عنه كان فتحا على المسلمين، فقد كان المسلمون قبل أن يسلم عمر رضي الله عنه إنما يجتمعون في بيت أو في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ويؤدون عبادتهم بسر، ويخشون من قريش لأنها كانت ذات سطوة عليهم، وإذا سمعوا بمسلم أو بمؤمن دخل في الإسلام عذبوه ونالوا منه. فلما أسلم عمر رضي الله تعالى عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهر الإسلام وأن يظهر دين الإسلام، وأن يخرج المسلمون إلى بيت الله ويؤدون شعائرهم في بيت الله، وقد توعد المشركين لأنهم لو نالوا من المسلمين فإنه لن يتركهم بل سيلحق بهم كثير من الأذى، فكان هذا بمثابة السراج وبمثابة النور الذي أنار الله به الإسلام بدخول عمر رضي الله تعالى عنه فيه. أورد المصنف رحمه الله تعالى حديثا في ذلك فقال: قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي والحسن بن علي الجصاص، قال قال حدثنا الحسن بن عرفة قال قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه يعني زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه سراج أهل الجنة. قال محمد بن الحسين يرحمه الله قال محمد بن الحسين رحمه الله وأراد المؤلف نفسه يعني الأجري. فإن قال قائل إيش يحتمل قوله سراج أهل الجنة؟ ومعنى إيش يحتمل قوله سراج أهل الجنة يعني ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر رضي الله عنه إنه سراج أهل الجنة؟ وهذا الذي يسميه علماء البلاغة بالتشبيه البليغ، يعني كأنه سراج أهل الجنة. وحذف أداة التشبيه ووجه الشبه فكان تشبيها بليغا، عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة. قال قيل له يعني تفسيرا لذلك والله أعلم، لما كان قد أسلم جماعة من المسلمين بمكة قبل عمر رضي الله تعالى عنه، فكان يؤذيهم المشركون أذى شديدا، وفي ذلك يعني ممن تعرض لهذا الأذى بلال رضي الله عنه وعمار بن ياسر رضي الله عنه وأبوه ياسر وأمه سمية التي استشهدت تحت العذاب وغيرهم من موالي أهل مكة الذين تعرضوا للأذى، ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيرهم. ولذلك كانوا يخفون عبادتهم ويخفون إسلامهم. قال فكان يؤذيهم المشركون أذى شديدا ويستخفي كثير منهم بإسلامهم أي لا يظهرونه، وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجتمع إليه الجماعة منهم فيقرئهم القرآن سرا خوفا عليهم يعني من قريش، وكانوا يجتمعون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي. فلما أسلم عمر رضي الله تعالى عنه فرج الله عز وجل عن المسلمين وخرجوا يعني من المواطن التي كانوا يختفون فيها وأظهروا إسلامهم، فأعز الله الكريم المسلمين بإسلام عمر رضي الله تعالى عنه وأضاء نور الإسلام وقويت قلوب المسلمين وعلموا أن الله عز وجل قد منع منهم وفرج عنهم وأن الله عز وجل سيبدلهم من بعد خوفهم أمنا. ألم تسمع إلى ما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال المشركون انتصف القوم منا، ومعنى انتصف القوم منا يعني أخذوا نصيبهم وحظهم فصاروا يساووننا ويوازوننا من النصف الذي هو أخذ الحق. فهذا هو تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب سراج أمتي رضي الله تعالى عن عمر. وهذا فيه منقبة لعمر رضي الله تعالى عنه وفضل، فإن الله سبحانه وتعالى استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي كثيرا ما كان يدعو اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما زلنا أعزة، يعني أعزنا الله بالإسلام منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كل ذلك يستدل به الإمام الآجري على تفسير وبيان ومراد قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمر بن الخطاب سراج أمتي. قال: وروى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، قد استبشر أهل السماء اليوم بإسلام عمر، أي كما استبشر أهل الأرض بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استبشر بإسلام عمر، وقد مر بنا قصة إسلام عمر، وهو أنه لما قفل من الصيد وأطاف بالبيت كان يريد أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والمسلمين لينكل بهم ويؤذيهم على ما فعلوا وما صبوا. وبينما هو يعني يتكلم مع أحد القرشيين قال له: أنت تريد أن تفعل ذلك؟ ابدأ بنفسك أولا، فإن أختك قد دخلت في الإسلام، وإن ختنك قد دخل في الإسلام، فإن كنت فاعل فابدأ بهم. فذهب إلى بيت أخته، وهو وعندما دنا من البيت سمعهم يقرؤون، فطرق الباب طرقا شديدا، فلما أحسوا أنه عمر تفرقوا واستتر بعضهم خشية صولة عمر رضي الله عنه. وفتحت أخته الباب فما كان منه إلا أن ضربها بقوسه وشجها، ولكنه رضي الله عنه كان رقيقا، فلما رأى الدم يسيل من وجهها رق لها وقال لها: ما هذا؟ يعني ماذا تفعلون؟ صبأتم؟ قالت: بل أسلمنا. فقال: ناوليني الصحيفة أقرأ، أرى ماذا تقرؤون. قالت له: لا أعطيك الصحيفة، إنك امرؤ مشرك وإنك نجس. ثم قرأت عليه ما في الصحيفة، وكانت أوائل سورة طه، فلما قرأها شعر بالحق، وكان رضي الله تعالى عنه وقافا عند الحق، وأحس بأن ما يقرأه ليس من كلام البشر، وأنه كلام معجز، وأنه نور الله بصره إلى الإسلام. فطلب أن يسلم وأن يدلوه على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولما جاء إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم وطرق الباب ورأى الناس أنه عمر خافوا، وكان حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قد سبقه إلى الإسلام، فقال: افتحوا له الباب، يعني فإن أراد خيرا فالله سبحانه وتعالى قد يريد به خيرا، وإن أراد غير ذلك فإنهم على استعداد أن يقاوموه. ولما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أعلن عن إسلامه، أسلم رضي الله تعالى عنه، فبشره كثير من الصحابة رضوان الله عليهم بأن الله استجاب لنبيه دعوته، حيث سمعوه يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام، واستجاب الله دعاء نبيه وأعز الإسلام لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهذا الذي أشار إليه قال: إن أهل السماء استبشروا اليوم بإسلام عمر، كما استبشر أهل الأرض. قلت: فصار عمر رضي الله تعالى عنه سراج أهل الجنة بهذا المعنى أو بهذه المعاني وما أشبهها من فضائله الشريفة، استضاء بإسلامه نور القلوب وعز، يعني عز المسلمون بإسلامه رضي الله تعالى عنه. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا جوابنا في معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عمر بن الخطاب رضي الله عنه سراج أهل الجنة. ولا شك أن هذا الجواب جواب سديد، لكن الأمر يتوقف على ثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أشار المحقق إلى أن هذا الحديث يعني في سنده راوي متروك أي متهم، ولذلك الحديث ضعيف جدا. ثم قال رحمه الله: باب ذكر جامع فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. باب ذكر جامع فضائل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، يعني باب نذكر فيه الأحاديث التي تجمع بين فضائلهما، فضائل أبي بكر وعمر. وقد سبق أن عقد المؤلف أبوابا كثيرة لذكر فضائل أبي بكر رضي الله عنه، لكن لما كانت هناك بعض الأحاديث الواردة في بيان فضل الاثنين معا كتسمية النبي صلى الله عليه وسلم لهما سيدا كهول أهل الجنة، وكتسمية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وهما مستشارا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك بين هنا في هذا الباب فضائل أبي بكر وعمر، حيث ذكر فضائل أبي عمر رضي الله عنه، ثم بين إن عمر رضي الله تعالى عنه حسن من حسنات أبي بكر رضي الله عنه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد اختصرت من ذكر فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما حضرني ذكره بمكة، يعني كأنه ألف في ذلك كتابا خاصا يشعر بذلك. وفضائلهما بحمد الله كثيرة، وفيما ذكرته مقنع لمن علم، يعني لمن وقف على ذلك. فزاده الله الكريم محبة لهما رضي الله عنهما. نعم، ما نسام صبع بمعنى رجع، والمراد به هنا خرج عن دينهم إلى دين الإسلام، يعني أنهم كفروا بدين قريش. وأصل الصبوة معناها الرجوع، ومعناها السفه، الصبوة معناها السفه، فكأنه يصفهم بأنهم لحقهم سفه بتركهم دين قريش ودخول في دين الإسلام. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسين بن عرفة قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا الوليد بن الفضل عن إسماعيل بن عبيد العجلي عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا عمار، أتاني جبريل عليه السلام آنفا، يعني قبل قليل، فقلت: يا جبريل، حدثني بفضائل عمر رضي الله تعالى عنه في السماء. فقال: لو لبست. فقال لي: لو لبست ما لبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ما نفدت فضائل عمر رضي الله عنه. وإن عمر رضي الله تعالى عنه حسنة من حسنات أبي بكر هذا الحديث علق عليه المحقق بقوله إن إسناده موضوع، لأن فيه الوليد بن الفضل العنزي. اتهمه كثير من علماء الجرح والتعديل، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به بحال. قال الذهبي: قلت: هو الذي حديثه في جزء ابن عرفة، والحديث هنا كما رأينا مروي من طريق الحسن ابن عرفة عن إسماعيل بن عبيد أن عمر رضي الله عنه حسنة من حسنات أبي بكر. قال: وإسماعيل هالك والخبر باطل. ففي الحديث أكثر من راوي متهم، منهم الوليد بن الفضل وإسماعيل بن عبيد العجلي. قال بصري ضعفه الأزدي، قال عنه الذهبي كما تقدم هالك. والخبر أيضا أخرجه أصحاب الكتب غير ابن عرفة، ابن عرفة رواه في جزئه، لكن الحديث أخرجه أبو يعلى، يعني الموصلي، في كتابه المسند، ورواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتابه في فضائل الصحابة، ورواه الطبراني في معجمه الأوسط، لكن قالوا فيه إنه من رواية الوليد بن الفضل، والوليد مضعف، فالحديث ضعيف لأنه من رواية الوليد بن الفضل عن إسماعيل ابن عبيد، وكلاهما متهم. نعم. ها؟ إطلاق الكتب على إيش؟ رواه أصحاب الكتب، يعني المؤلفة في الحديث، لا يراد بها أصحاب الكتب الستة، إيه، لكن هي بينت لما يقال رواه أصحاب الكتب، يعني الكتب التي تعنى برواية الحديث يدخل فيها الستة، لكن لو قلنا رواه أصحاب الكتب الستة هذا يكون قيد خاص. ثم قال رحمه الله، يعني أورد الحديث من طريق أخرى، قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا حبيب بن أبي حبيب. وهذا حبيب بن أبي حبيب كاتب الإمام مالك رحمه الله، لكن كان ممن جرحه بعض أهل العلم، لأنه كان قد يتصرف بعض التصرفات في رواية مالك، فلم يرتضه أهل الحديث بل رموه بالكذب. وقد مر بنا الكلام على حديثه في ما سبق في الحديث رقم 1391. قال: حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن ابن شهاب يعني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كان جبريل عليه السلام يذاكرني أمر عمر رضي الله تعالى عنه، فقلت: يا جبريل اذكر لي فضائل عمر وما له عند الله عز وجل. فقال لي: لو جلست معك ما جلس نوح في قومه ما بلغت أو ما بلغت فضائل عمر رضي الله عنه، وليبكين الإسلام بعد موتك يا محمد صلى الله عليه وسلم على موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فصدر هذا الحديث يعني يتفق مع ما جاء في الرواية السابقة، لكن الحديث أيضا وصفه المحقق بأنه موضوع لوجود حبيب بن أبي حبيب في إسناده، وقد عرفنا أن حبيب هذا يعني متكلم فيه. وفي الحقيقة هذه الروايات يعني ذكرها في مثل كتاب الشريعة ونحوها هذا هو منهج المحدثين، أن من أسند فقد أحال ومن أرسل فقد تكفل، وأن لإخراج روايات هذه الأحاديث في كتبهم ما دام قد ذكروا الأسانيد فهم يرون أنهم العهدة على الرواة، وهو منهج صار عليه المحدثون في كثير من كتبهم، إلا من ألف تأليفات خاصة بالصحيح كالصحيحين كالبخاري ومسلم من التزم ذلك، أما من لم يلتزم بذلك فإنه يروي ما صح وما لم يصح على أنه يحتج بما صح وما لم يصح يترك. نعم ها؟ إيه، لكن نحن عندنا العبرة بالراوي من دون سعيد حبيب، لأن حبيب هذا يجوز إنه قد وضع الإسناد أنه هو الذي يعني صنعت يده هذا الإسناد، ولو لاحظنا لوجدنا أن الإسناد الأول أكثره كوفيون، وأما الإسناد الثاني فهو إسناد يعني حجازي باستثناء الزهري سعيد بن المسيب أبي بن كعب، فهذه أحاديث تنسب إليهم لكن قد لا يكون لهم فيها دور في الرواية. لا نعتبر روايته سواء وافق أو خالف، لأنه ما دام سقطت روايته لا اعتبار بها، ولذلك يقولون يعني لا يحتج به وفاقا ولا خلافا، ومعنى وفاقا يعني إذا وافق الثقات، فنكتفي بالثقات ونهمل روايته كأنها لم تكن. لا، ما يسقط من السند، بل يترك في السند حتى يعلم الناس أن هذا الإسناد إسناد موضوع، وأن العبرة بالأسانيد الثابتة الصحيحة. قال رحمه الله: قال: باب ذكر مقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وإنما ذكر ذلك ليبين أيضا فضل عمر رضي الله عنه وثناء المسلمين عليه، وأن الله سبحانه وتعالى ختم له بالشهادة، وأن الله جل وعلا أجاب دعوته إذ كان كثيرا ما يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: باب ذكر مقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال الإمام الأجري رحمه الله: قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي. وهذا يعد هو مصدر الحديث، وأبو داود الطيالسي صاحب المسند، له مسند مشهور، بل إن كتابه المسند كثير ما يشير أهل العلم أنه أول المسانيد تأليفا، لأن أبا داود الطيالسي رحمه الله توفي سنة 204 أو 205. قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت يعني البنانية تلميذ أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: كان أبو لؤلؤة يعني المجوسية غلاما، ومعنى غلاما يعني عبدا مملوكا للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان يصنع الأرحاء جمع رحى، وصناعة الرحى يعني تحتاج إلى مهارة، لأنها نقش في الحجر، ولأنها تحتاج إلى يعني كثير من الجهد، وكان يصيب منها إصابة كثيرة. ومعنى يصيب منها إصابة كثيرة يعني أنه كان يربح من هذه الصناعة، ذلك لأن الرحى يحتاجها الناس خصوصا عندما يجرشون بها ويطحنون بها الحبوب ونحوها، فلا يستغني عنها أهل بيت. قال: وكان المغيرة رضي الله عنه يستغل منه كل يوم 4 دراهم، ومعنى يستغل يعني جعل غلته، يعني كأنه فرض عليه أن يدفع للمغيرة كل يوم 4 دراهم مقابل إطلاقه للعمل، يعني كان يطلب منه ويكلفه أن يعمل، وأنه يأتي بخراج للمغيرة كل يوم 4 دراهم. قال: فأتى يعني أبو لؤلؤة عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن المغيرة قد أثقل علي، يعني الخراج، فكلمه أن يخفف عني، يعني بدلا من 4 يخفف عنه الخراج. فقال: اتق الله وأحسن إلى مواليك، لأن عمر رضي الله عنه كان قد سأله، كما جاء في رواية أخرى قال: ما صنعتك؟ قال: نجار نقاش حداد، يعني ذكر هذه الصناعات الثلاث، وكل صناعة من هذه الثلاث يعني لها دخل طيب. فقال له عمر: يعني ما هو بكثير ما فرض عليك المغيرة؟ وكان أيضا نوى أن يكلم المغيرة ليخفف عنه، لكنه يعني نصحه حيث قال له: اتق الله وأحسن إلى مواليك وافعل. قال: ومن نيته أن يلقى المغيرة فيأمره بالتخفيف عنه. قال: فغضب يعني أبا لؤلؤة وقال: وسع الناس كلهم عدلك غيري، يعني كل الناس عدلت معهم إلا هو يرى أنه لم يعدل معه، وأنه جار عليه وأنه ظلمه في إقراره الدراهم الأربعة. قال فصنع خنجرا وشحذه، ومعنى شحذه يعني سنه. قال وأحسبه، قال وجعل له رأسين. وهكذا كثيرا، يعني أكثر الروايات تذكر أن هذا الخنجر كان له طرفين مدببين ونصابه من الوسط، من وسطه. قال ثم أتى به الهرمزان، ثم أتى به الهرمزان فقال كيف ترى، يعني إن أبو لؤلؤة عرض هذا الخنجر على الهرمزان، وهو أحد الفرس، رجال الفرس الذين كانوا يعيشون في المدينة. فقال أرى هذا أنه لا يضرب به أحد إلا قتله، أي من شدة حدته وقوته. قال فتحين عمر رضي الله تعالى عنه عنده، فتحين عمر رضي الله تعالى عنه فأتاه من ورائه وهو في إقامة الصف، فوجأه ثلاث وجاءات، أي طعنه ثلاث طعنات، طعن في كتفه، وطعنه في كتفه، وطعنه في خاصرته، وطعنه في بعض جسده. والخاصرة المراد به يعني وسط الجسد، ولعلها هي الطعنة التي أثرت حيث قطعت بعض أمعائه ومعدته. قال فسقط، يعني عمر رضي الله تعالى عنه، فاحتمل إلى منزله، أي حمله الناس إلى منزله. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه الصلاة الصلاة، يعني بادروا إلى الصلاة وإن كان قد جاءهم ما يشغلهم، حيث طعن عمر رضي الله عنه. فتقدم عبد الرحمن يعني ابن عوف رضي الله تعالى عنه فصلى بهم وقرأ بأقصر سورتين في القرآن، هكذا جاء في هذه الرواية. وفي بعض الروايات أن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي أمر وطلب من عبد الرحمن أن يصلي. قال أبي القوم عبد الرحمن، قالوا نعم، فأمره أن يصلي بهم. وفي بعض الروايات أنه صلى بهم قبل أن يحتملوا عمر رضي الله تعالى عنه إلى بيته. قال وانطلق الناس نحو عمر يسألونه عنه، يعني يسألونه عما حدث من قتل هذا الرجل له، ويدعون له ويقولون لا بأس عليك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه إن يكن علي في القتل بأس فقد قتلت. فدعا بشراب لينظر ما قدر جراحته. قال فشرب فخرج، يعني الشراب مع الدم، فلم يتبين، لأن لون النبيذ كان قريب من لون الدم. فجعلوا يثنون عليه، فقال عمر رضي الله تعالى عنه والذي نفسي بيده لوددت أني أنفلت منها كفافا، يعني أني أخرج من الدنيا لا لي ولا علي. وسلم لي عملي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يرجو في ذلك العمل الذي قام به مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يرى صواب ذلك العمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رضي عنه ذلك العمل. أو قال وسلم لي ما قبلها. قال وابن عباس رضي الله تعالى عنه عند رأسه فقال يا أمير المؤمنين لا والله لا تنفلت منها كفافا، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فصحبته بخير ما صحبه فيه صاحب، كنت تنفذ أمره وكنت في عونه حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو عنك راض. ثم وليها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يعني الخلافة، فكنت تنفذ أمره وكنت في عونه حتى قبض رضي الله تعالى عنه وهو عنك راض. ثم وليتها بخير ما وليها وال. قال وذكر محاسنه، يعني محاسن عمر رضي الله عنه، فكان أو فكأن عمر رضي الله تعالى عنه استراح إلى كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لأنه كلام صدق وكلام حق وليس فيه مداهنة ولا مجاملة، وهو مطابق للواقع، ولأن الإنسان في آخر أيامه يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. قال وهو في كرب الموت، يعني وهو في شدة الموت، عندما كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يثني عليه، فقال كرر علي كلامك يا ابن عباس، يعني كأنه أحب أن يعاد له الكلام ليسمعه وتطمئن نفسه وتعينه على كرب الموت. قال كرر علي كلامك. قال فأعاد عليه الكلام فقال عمر رضي الله تعالى عنه والله لو أنني طلاع الأرض، ومعنى طلاع الأرض يعني ملء الأرض ذهبا، لافتديت من هول المطلع، يعني من هول مطلع الروح ومن هول مطلع الموت لشدته. وجاء صهيب رضي الله تعالى عنه وقال وأخاه، يعني يندب، رفع صهيب صوته فقال عمر رضي الله تعالى عنه مهلا يا صهيب، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن المعول عليه يعذب، يعني إن الذي يصاح عليه وإن الذي يندب عليه وإن الذي يرفع عند موته الصوت يعذب؟ قال وجعل الأمر إلى ستة، أي إن عمر رضي الله تعالى عنه لما طلبوا منه أن يوصي فقال إن أوصي فقد أوصى خير من هو خير مني، يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه، ولئن أدع فقد أدعى أو ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رأى رضي الله عنه بثاقب بصره أن يوصي لستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، أو سورة في واحد منهم يختارونه من بينهم، ووضع لهم أسسا وقواعد يقيمون عليها ذلك الاختيار وينفذونه، وجعل الأمر إلى ستة منهم، إلى عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله تعالى عنه وطلحة رضي الله عنه والزبير رضي الله عنه وسعد، يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه، وعبد الرحمن يعني ابن عوف رضي الله عنه. وأمر صهيبا أن يصلي بالناس حتى يختاروا الخليفة، لأن عمر رضي الله عنه خشي أن يختار واحد من هؤلاء الستة ليصلي بالناس فيأخذ الناس ذلك علامة ودلالة على تفضيله وترجيحه للخلافة على غيره، فاختار واحدا ليس من أهل الشورى، وجعل ابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه شاهدا على هؤلاء، شاهدا على هؤلاء الست. هذا يعني جزء من قصة مقتل عمر رضي الله تعالى عنه. ثم قال: قال وأخبرنا أبو محمد بن صاعد، وهذه رواية أخرى، قال قال حدثنا إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي قال قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن عمرو بن ميمون الحديثة، وهذا سند آخر فيه متابعات، حيث إن الرواة يتابع بعضهم بعضا في الرواية عن حسين، في الرواية عن حسين، إذ هو مدار الرواية. ففي هذه الرواية خالد بن عبد الله يتابع في الرواية الثانية جرير، حيث قال قال ابن صاعد، يعني طريق أخرى، قال وحدثنا يوسف بن موسى القطان قال قال حدثنا جرير عن حسين عن عمرو بن ميمون. وهناك طريق ثالثة قال فيها حدثنا ابن صاعد، أو قال ابن صاعد وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال قال وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وخلاد بن أسلم قال قال حدثنا علي بن عاصم عن حسين. فعلي بن عاصم هنا يتابع جريرا وخالد بن عبد الله، ومدار الحديث على حسين عن عمرو بن ميمون، واللفظ لخالد بن عبد الله، يعني الذي ذكر إسناده أولا. قال كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعث حذيفة يعني ابن اليمان على ما سقت دجلة، يعني على الطرف، لأنه العراق فتحت في زمن عمر رضي الله عنه، والعراق معروف يجري فيها نهران دجلة والفرات. فعمر رضي الله عنه أرسل حذيفة وغيره ليجمعوا خراج هاتين أو هذه البلدة، يجمعوا الخراج، لأنه رضي الله عنه كان قد سن سنة بعد أن فتح أرض السواد ما وزعها بين الفاتحين، وإنما أوقف أرضها وصار يأخذ الخراج ويوزعه على المسلمين إبقاء لهذه الأرض حتى يبقى ويستمر هذا الخراج يصرف منه على مصارف الدولة. قال بعث حذيفة رضي الله تعالى عنه على ما سقت دجلة، وبعث عثمان بن حنيف رضي الله عنه على ما سقى الفرات. قال فوضع الخراج، فلما قدم عليه، ومعنى وضع الخراج يعني أقر الخراج، فرض الخراج، يأتون إلى الأرض التي تزرع ويحددون ما يأخذه العاملون وما يدفع للدولة إما النصف أو الثلث أو الربع على حسب الأرض ونتاجها. هذا معنى وضع الخراج، يعني فرضاه وقدراه وكتباه وجاء به. قال فلما قدم عليه، يعني رجع من مهمتهما التي بعثهم إليها، قال لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق، يعني نظر فوجد أن ما فرضاه من خراج خشي أن يكون كثير وأنه يرهق أهل الأرض وأنهم لا يستطيعون أن يوفوا به. قال فقال حذيفة لو شئت لأضعفت أرضي، ومعنى لأضعفت يعني لجعلت الخراج ضعف ما فرضته، وليس في ذلك ظلم لأن الأرض فيها إنتاج وفير وغزير. وقال عثمان بن حنيف لقد حملتها ما تطيق، يعني أنا ما فرضت شيئا زائدا، وما فيها كبير فضل، يعني أرض الخراء الأرض التي أرسل إليها عثمان بن حنيف وهي المتعلقة بالفرات، يعني هو يقول إنه الخراج فيها طيب لكن ليس كأرض دجلة، ولذلك ما فرضه يراه مناسبا. قال لئن عشت لأرامل أهل العراق لأدعهن لا يحتجن إلى أحد بعدي، يعني عمر رضي الله عنه يقول إذا بقيت فإني سأعطي الأرامل وسيدفع للمحتاجين من أهل العراق من المؤونة ومن يدفع لهم من المؤونة ما يكفيهم ولا يحتاجون فيه إلى أحد بعد عمر رضي الله عنه. وهذا دأبه رضي الله تعالى عنه، إذ أنه كان حريص على أن يعطي المسلمين كل ما يحتاجون. قال فما لبث إلا أربعة، يعني أربعة ليالي أو أربعة أيام حتى أصيبه. قال وكان عمر رضي الله عنه إذا أقيمت الصلاة قال للناس استووا، فلما استووا يعني صفوا الصفوف وأراد أن يكبر يعني قبل أن يدخل في الصلاة، طعنه رجل، والمراد به أبو لؤلؤة المجوسي، فقال بسم الله أكلني الكلب. هذا التعبير من عمر رضي الله عنه كناية عن أنه يقول ضربني هذا الرجل أو قتلني الكلب. قال فطار العلج بسكين ذي طرفين، أي لما ضرب عمر انطلق يجري وفي يده سكين ذات طرفين، وكان ذلك في صلاة الفجر ولم يكن ثمة نور أو إضاءة، كل ذلك جرى في الظلام في حالك الظلام. لا يدنو منه إنسان إلا طعنه حتى طعن 13 يعني رجلا، فمات منهم 9. قال وألقى عليه رجل من المسلمين برنسا، يعني ثوب رماه عليه بحيث احتجز، ثم جثم عليه يعني برك عليه، فلما عرف أنه مأخوذ وأنه سيؤخذ طعن نفسه فقتل نفسه يعني انتهى. قال وقدم الناس عبد الرحمن يعني ابن عوف رضي الله تعالى عنه فصلى بهم صلاة خفيفة. قال فقال عمر رضي الله تعالى عنه لابن عباس انظر من قتلني، قال فجال جولة ثم رجع، أي تتبع طاف ينظر من القاتل ثم رجع فقال غلام المغيرة بن شعبة، غلام المغيرة بن شعبة يعني هو الذي قتلك. فقال الصنيع أو الصنيع يعني الكثير الصنعة، صيغة مبالغة من ايه من صنعة. قال نعم. قال قاتله الله، لقد كنت أمرت به خيرا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على يد رجل من المسلمين. نعم، صنيع، صنيع صيغة مبالغة، صنع صانع، ويأتي منها فعيل من صنع فهو صنيع، الفعل صنع. قال كنت أمرت به خيرا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي في يد رجل من المسلمين. وقال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما لقد كنت أنت وأبوك يعني العباس رضي الله تعالى عنه تحبان أن يكسر العلوج بالمدينة، يعني كانوا يستقدمون هؤلاء العبيد والموالي، ولعلهم أرادوا بذلك يعني أن توجد لهم أو تهيأ لهم فرص للعمل، ولأن هؤلاء الموالي يعني أيضا مصدر من مصادر التجارة حيث كان الناس يشترون ويبيعون فيهم. وعمر رضي الله عنه كان يكره أن يوجد وأن يقيم بالمدينة غير المسلمين، ما يحب أن يقيم بالمدينة غير المسلمين لئلا يعني يتجرأ الناس على هذا البلد الطيب، هذا البلد المبارك، هذا البلد الحرام، لكنه لا يستطيع منعهم لعدم وجود نصوص تمنع من دخول غير المسلمين، ولأن أيضا في هذا مصلحة لمواليهم حيث يتاجرون فيهم ويبيعون ويشترون. ها؟ ولعله يكون شيء من العتب، شيء من العتب أو إظهار يعني ما يراه مناسب. قال فقال ألا نقتلهم، يعني فقال عمر، فقال ابن عباس رضي الله عنه إذا كنت لا تحب ذلك نقتلهم. فقال أبعدما صلوا صلاتكم وحجوا حجكم، لأن كثير من هؤلاء الموالي دخلوا في الإسلام وبعضهم لم يدخل كأبي لؤلؤ المجوسي، ثم حمل حتى أدخلوه منزله، فكأن لم يصب المسلمون مصيبة قبل يومئذ، يعني اضطرب المسلمون وحزنوا وماجوا لهذا الصنيع الذي حدث ولهذا الجرم الذي وقع لعمر رضي الله تعالى عنه. قال فجعل الناس يدخلون عليه يعني يواسونه ويثنون عليه ويعتذرون له مما حدث. قال إذ دخل عليه شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله عز وجل، فإن لك من القدم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما كان لك، ثم وليت فعدلت ثم رزقك الله الشهادة. وقال يا ابن أخي وددت أني وذاك، لا لي ولا علي، يعني أخرج من الدنيا خاليا لا لي من الثواب ولا علي من الآثام. ثم أدبر الشاب فإذا هو يجر إزارة، فقال ردوه، فرد يعني إلى عمر رضي الله عنه، فقال له: يا ابن أخي ارفع إزارك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يعني نصحه رضي الله تعالى عنه وهو في ذلك الموقف. قال عمرو بن ميمون: فوالله ما منعه ما كان فيه، يعني من الألم والشدة وكرب الموت، أن نصحه. ثم أتي بشراب نبيذ فشرب منه فخرج من جرحه.